يقول إذا تضررت من السحر وعرفت من سحرني أيمكنني أن أعتذر له ليفك عني السحر؟ يمكن أن تحتال عليه إذا لم يكن لك سبيل على إرغامه، يمكن أن تحتال له بشيء من الأمور المباحة لأجل أن يتلف هذا السحر. فك السحر بسحر شيء وإتلاف السحر شيء آخر، بالتالي فإنك تحتال بما يمكنك لأجل أن يعطيك هذا الشيء الذي سحر فيه، إذا كان عقد في الشعر أو في شيء من القماش أو من الخيوط أو في الذي يكون، فإنه يخبرك بمحله فتخرجه، وبالتالي إذا أتلفته فإنك إن شاء الله يزول عنك هذا الأمر. أسأل الله عز وجل أن يشفيك ويعافيك. مسألة الحضور عند السحرة لأجل مناظرتهم، هذا المقام مقام فيه نصرة للحق وبيان للباطل ودحض له، ولكنه أيضا من الأمور التي ينبغي أن توزن بميزان أدق من ميزان الذهب، فإن الذي يتصدى لهذا الأمر لا ينبغي أن يكون من عامة الناس ودهمائهم أو من صغار طلبة العلم من غير المتمكنين في هذا الأمر، فإن ذهبه إلى هناك وفشله في فضح هذا الساحر سوف يأتي بأثر عكسي، وسوف تترتب على هذا مفسدة عظيمة. مثل هذا الأمر لا ينبغي أن يبادر إليه الإنسان هكذا من عند نفسه دون أن ينظر ويتأمل ويشاور ويعلم من نفسه أنه على قدرة إن شاء الله أن يزيل حجة هذا الساحر، إن كان كذلك ليستعن بالله وأرجو أن يكون في ذلك خير. يقول في بلادنا سمعنا بأن بعض السحرة يتكسبون بالسحر بحيث يسحره فلان ويحله الآخر ويقسمون الثمن، اللهم استعان، وهذا واقع، هذا واقع، ليت أن الذين أفتوا بحل السحر يتنبهون لهذا. رقية الكافر جائزة لا بأس بذلك، ويدل على هذا قصة الصحابة رضي الله عنهم في حديث أبي سعيد الخدري، إن هذا يدل على أن رقية الكافر جائزة، بل قد تكون سببا لتأليف قلبه على الإسلام، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.